الألفاظ أن يسير بكم. إذن المسند عند المؤلف ما هو؟ هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخه عن شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسند الذي لا إشكال في اتصاله هو ما يقول المحدث عن شيء يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيء عن شيخ، إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والمتصل من رواية أهل الثقة هو مثل الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، إلى نهاية الأمثلة التي ذكرها رحمة الله تعالى. إذن المسند عند المؤلف لا يقع إلا على ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا قال؟ هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتمله، وكذلك شيخه عن شيخ، إلى أن يصل الإسناد إلى من؟ إلى الصحابي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم عند المؤلف ماذا يعني؟ يعني أنه ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي أنا سأشرح، لم أترك، لا تسأل إلا إذا انتهينا تماما ثم بعد هذا لم أشرح. طيب أنا شرحت كلمة مسند الآن، خلق الإنسان من عجل. الآن يعني أنا أكرر التعريف من أجل أن ينتبه: ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه بسن يحتمله. هناك سن، هذا سنذكره إن شاء الله ولماذا ذكر هذا. لكن الأول خلاصة تعريف المؤلف أن المسند المتصل عنده ما هو؟ هو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون السند متصلا، فخرج من ذلك، يعني يخرج بذلك ويخرج من هذا المرسل وما يشبهه، لأنه اشترط أن السند شيخ عن شيخ عن شيخ، عن محدث عن محدث عن محدث، إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأشهر عند المحدث، أن الحديث المسند أي الذي ذكر فيه الصحابة ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يوجد تعريفان آخران، يوجد تعريفان آخران، نعرف ثم نشرح. التعريف الآخر وهو تعريف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الذي ذكره في كتابه الكتاب، ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه. أبو عمرو الزني ماذا اشترط؟ اشترط اتصال السند إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الخطيب البغدادي ماذا قال؟ قال إن إسناده يكون متصلا بين راويه وبين من أسند عنه. هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكر أنه إلى الصحابي؟ لن يذكر. إنما إلى أي أحد؟ إذا هو يريد ويصف المسند بأنه السند المتصل من الراوي إلى صاحب الكلام، ولم يبين هل هو مرفوع ام موقوع ام مقطوع؟ الامر لم يوضحه الخطيب رحمه الله تعالى. المهم عند الخطيب ماذا؟ ان يكون السند متصلا بين الراوي وبين الذي تكلم. بينما ابو عمرو الداني رحمه الله تعالى اشترط ماذا؟ اشترط الاتصال. بين ماذا؟ الاتصال من الراوي الى من؟ الى الصحابي، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الخطيب: الا ان اكثر استعماله هذه العباره هو فيما اسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. يعني المسند عند ابي عمرو ما رواه راوي عن شيخ يظهر سماعه من بسن يحتمل السماع، كل هذا من اجل اخراج التدليس حتى لا تشكل عليه، كل هذا من اجل اخراج التدليس والمرسل الخطي. طيب، يظهر سماعه من بسن يحتملها، وكذلك شيخه عن شيخه الى الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي ماذا قال؟ قال ان المسند هو اتصال السند بين الراوي وبين من اسند عنه. من اذن ابو عمرو الداني ماذا اشترط؟ اشترط شرطين في المسند عنده. اشترط اتصال السند وان ينتهي السند الى من؟ الى الصحابي، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي ماذا اشترط؟ اشترط اتصال السند، لكن ليس الى النبي صلى الله عليه وسلم، انما لاي انسان تكلم. تعريف الثالث وتعريف الامام ابن عبد البر، قال رحمه الله تعالى في تمهيده: واما المسند فهو ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. ابن عبد البر، هل هو ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه؟ اذا كم شرطا اشترطها ابن عبد البر؟ شرطا واحدا، وهو ان يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. اتصل الاسناد ان انقطع، ولذلك رجع مرة ثانية فقسم المسند الى قسمين، الى مسند متصل، طيب، والى مسند منقطع، وضرب امثلة لهذا وامثلة لهذا. يعني الداني نظر الى امرين: الى اتصال السند، والى ان يكون الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي نظر لاتصال السند ولم ينظر للقائل، انه الذي اتصل اسناده الى قائله، ما القائل لم يحدث. ابن عبد البر نظر الى القائل فقط، فقال هو ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم بعد ذلك رجع وقسم المسند الى قسمين، الى متصل والى منقطع. ثم قال رحمه الله تعالى ابن عبد البر: وانما سمي متصلا لان بعضهم صحت مجالسته ولقاؤه لمن بعده في الاسناد وصح سماعه منه. اذا لما يعني كيف نعرف المتصل؟ ما علامة الاسناد المتصل؟ انه صحت مجالسة الراوي ولقاؤه لشيخه في الاسناد، وصح انه قد سمع منه. هذا إضافة لعبارة من؟ لعبارة الحاكم ولعبارة أبي عمرو الداني التي قال بسن يحتملها. ها؟ بسن يحتملها، يظهر سماعه منه بسن يحتمل أن تعرض إليها إن شاء الله. طيب إذن واتصال السند فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه. اتصال السند أن يكون كل راو سمع الحديث ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل انتصر على العنعنة. يعني حتى ولو لم يقل حدثنا وأخبرنا وسمعت، إنما قال عن مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، فيقينا سمع مالك من نافع، ويقينا سمع نافع من ابن عمر، ويقينا سمع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. مالك لا يعرف بتدليس، نافع لا يعرف بتدليس، وابن عمر ابن عمر. الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري إمام. طيب وسيأتي تراجم أمثال هؤلاء الفضاء. سالم إمام، ويقينا سمع الزهري من سالم، وسمع سالم من أبيه، وابن عمر ابن عمر. الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، الزهري الزهري، وسعيد بن مسيب سعيد بن مسيب، وأبو هريرة أبو هريرة. إذا اتصال السند معناه أن كل واحد من رواة الحديث سمع ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخر الإسناد. هذا عند الخطيب، لكن عند أبي عمرو الدم ينتهي إلى من؟ إلى الصحابة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت: فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند، وقال ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إذن الخطيب الخطيب يقول إن إسناده يعني إن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه. إذن الخطيب يشترط ماذا؟ ينظر إلى ما يتعلق بالسند، وهو أن يكون السند متصلا بحيث إن كل راوي قد سمع من شيخه، طيب، حتى ينتهي الإسناد إلى القائل. فلم ينظر إلى القائل، إنما نظر إلى اتصال السند، فيشترط فيه الاتصال. وإلى ما يتعلق بالمبني فلا يشترط فيه الرفع. يعني الخطيب البغدادي اشترط الرفع؟ لم يشترط، لأنه قال إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، ما اشترط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، أعيد، الخطيب البغدادي نظر إلى أي شيء؟ إلى اتصال السند فقط. اشترط أن يكون السند متصلا إلى من؟ إلى قائله. لكن المتن لم يشترط في المتن أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من حيث الأغلب في الاستعمال، أن أغلب أهل الحديث يستعملونه في المرفوع. طيب، باللازم قول الخطيب البغدادي أن الموقوف إذا اتصل سنده يسمى مسندا عند الخطيب، يسمى مسندا عند الخطيب. ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط، لأن المتصل هو ما اتصل إسناد إلى نهايته. فالمتصل والمسند شيء واحد عند الخطيب إلا في ماذا؟ إلا في غلبة الاستعمال. فابن عبد البر ماذا قال؟ هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إذا المسند والمرفوع عند عبد البر بينهما الفرق؟ ها؟ لا فرق بينهما، لأنه قال المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إذا نظر ابن عبد البر إلى ماذا؟ إلى المتن. نظر إلى المتن، أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إذا المسند والمتصل مستويان عند من؟ عند الخطيب، إلا في غلبة الاستعمال. المسند والمرفوع مستويان عند من؟ عند ابن عبد البر، لأنه قال ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاص. فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند. لكن ابن عبد البر قسم المسند إلى متصل وإلى منقطع. طيب، هذا الكلام الذي قاله ابن عبد البر مخالف للمستفيد من عمل أمة الحديث في مقابلتين بين المرسل والمسند. وهذا حديث، هذا لا يدخل في المسند، هذا حديث يعني أرسله فلان ولم يسنده، هذا أرسله ولم يسنده، هذا أرسله ولم يسنده. إذا هذا يخالف عمل الأئمة من أئمة الحديث، فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان. يعني عمل الأئمة أنهم يفرقون بين ماذا؟ بين المسند والمرسل، على خلاف رأي من؟ ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر قال هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء كان متصلا أو منقطعا. يعني تعريف ابن، نحن الآن نحاول أن نجمع ما قيل في المسند لنخرج بنتيجة. الحاكم وتبعه المؤلف رحمه الله لهم تعريف، الخطيب له تعريف آخر، ابن عبد البر له تعريف آخر. حقيقة تعريف ابن عبد البر أنه يساوي بين المسند والمتصل، إلا في غلبة الاستعمال المتصل. أما الذي أنا أقول الخطيب، خطيب البر يساوي بين المسند والمتصل، إلا في غلبة الاستعمال. ابن عبد البر يساوي بين المسند والمرفوع. إذن لا فرق عند ابن عبد البر بين المرسل والمسند، طالما أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف للمستفيض من عمل الأئمة كما يقول ابن حجر. لماذا؟ لأنهم يقولون أسنده فلان وأرسله فلان، فيفرقون بين الحديث المسند الذي رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الحديث المرسل الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. أما الحاكم، الحاكم وغيره ففرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع، بأن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يعني سواء صح أم لم يصح، اتصل أم لم يتصل، المهم أنه أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له المرفوع. فحيث صح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا، سواء اتصل سنده أم لا. طب ماذا يقابله؟ يقابله المتصل. المتصل فإنه ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن، سواء كان مرفوعا أم موقوفا. إذن انتبه، سأعيد لو عشر مرات. الخطيب سوى بين ماذا وماذا؟ المتصل والمسند. ابن عبد البر سوى بين المسند وبين المرفوع. الحاكم ومن تبعه فرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع. المرفوع عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح أم لم يصح؟ إذا نظروا في المرفوع إلى من؟ إلى القائل فقط، إلى المتن فقط. المتصل عندهم ما هو؟ أي الذي اتصل إسناده، سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا. إذا نظروا في الاتصال إلى ماذا؟ إلى الإسناد. وأما المسند فنظروا فيه إلى الحالين معا، فيجتمع شرط الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق. فكل مسند عند الحاكم وعند الداني مرفوع، وكل مسند عند الحاكم والدني ومن تبعهما متصل ولا عكس. وضح عندنا ثلاث كلمات: مسند، متصل، مرفوع. ساوى بين المسند والمتصل من خطيب البغداد إلا في غلبة الاستعمال، وساوى بين المسند والمرفوع من ابن عبد البر، وهذا خلاف عمل الأئمة. أما الحاكم والداني ومن على قولهما ففرقوا بين الثلاثة الألفاظ. المرفوع نظروا فيه إلى المتن فقط أنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، لم ينظروا للإسناد. والمتصل لم ينظروا فيه للمتن وإنما نظروا فيه للإسناد. فإذا كان كل راوي تبع من شيخه يسمى عندهم متصلا، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابة. والمسند، المسند يجمع بين الاثنين، أن يكون متصل السند وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند عند الخطيب نظر فيه للاتصال، والمسند عند عبد البر عند ابن عبد البر نظر فيه إلى القائم فقال هو المرفوع خاصة، والمسند عند الحاكم نظر للأمرين. وأبو عمرو الثاني أخذ تعريف الحاكم وتبناه، نظر إلى الأمرين، إلى الإسناد فاشترط أن يكون متصلا، وإلى المتن فاشترط أن يكون مرفوعا. أعيد أم واضح الكلام؟ واضح أم أعيد؟ طيب. وعلى هذا رأي الحاكم، وبه جزم أبو عمرو الداني وأبو الحسن ابن الحفار وابن دقيق العيد. ابن حجر له تفصيل يقول ما والذي يظهر به الاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عنده ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهري الاتصال فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل حال كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقبض من لم يسمع كالمرسل والمعظم. ابن حجر أراد أن يوسع الدائرة، يقول إنه من خلال الاستقراء والتتبع وجدهم يدخلون في المسند ما سمعه الرجل حال كفره ورواه حال إسلامه، سواء كان صحابيا أو كان مخبرما، يعني وسمع تحمل وقت الكفر ولكنه لم يسلم إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا نعيد هذا الأمر. عندنا ثلاثة ألفاظ. نحن مع المسند ولم نعرف المسند لغة إلى الآن، نحن عرفناه لأبي عمرو الداني وهو تابع للحال، وعرفناه للخطيب، وعرفناه لمن؟ لابن عبد البر. عندنا ثلاثة ألفاظ تداخلت عند العلماء ولم تتميز إلا عند بعضهم. ما هي الألفاظ؟ المسند، المتصل، المرفوع. المسند والمتصل عند الخطيب شيء واحد إلا في غلبة الاستعمال. جيد؟ ما لكم؟ عيدا، عند الخطيب المسند والمتصل شيء واحد إلا في غلبة الاستعمال. إذن الخطيب نظر إلى ماذا؟ إلى اتصال السند، فقال إن المسند ما اتصل سنده. إذا نظر لاتصال الإسناد ولم ينظر إلى القائل، لم ينظر إلى المتن. ابن عبد البر بالضبط نظر الى اي شيء؟ الى المتن والى القائل، فقال المسند ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. اذا الخطيب نظر الى اتصال السند، وابن عبد البر نظر الى قائل الذي يبلغه السند. الحاكم ومن تبعه رحمه الله تعالى عليهم جميعا توسط في المساله. لماذا؟ فرق بين الثلاثه الفاظ، المسند والمتصل والمرفوع. المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، اذا نظر في المرفوع عند الحاكم ومن تبعه في ماذا؟ في حال الرفع الى المتن، لم ينظر الى السند والى اتصاله. وفي المتصل الى اي شيء نظروا؟ الى الاسناد، فاشترطوا ان يكون كل راوي سمع من شيخه. والمسند اشترطوا امرين، فكل مسند يعني متصل مرفوع ولا عدد. فالمسند متصل والمسند مرفوع ولا عدد. اذا كانت نظرة الحاكم ومن تابعه ادق ام نظرة الخطيب ام نظرة ابن عبد البر؟ الحاكم، لانه نظر الى الامرين في المسند. نظر الخطيب الى السند فاشترط الاتصال، ونظر ابن عبد البر الى المتن فاشترط الرفع، ونظر الحاكم الى الامرين فاشترط في المسند الاتصال والرفع. طيب، كلام الى الان مفهوم؟ واضح هذا الكلام؟ يقول شيخ شيوخنا ابو الاشبال احمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة اذا روي بسند. طالما روي بسند فانه يدخل قول الصحابي التعريف المسند عند الخطيب، لانه قال سند متصل فنظر الاتصال. وكذلك يدخل فيه ما هو يعني التابعين بسند ايضا. ولا يدخلان الموقوف والمقطوع، لا يدخلان على تعريف الحاكم وابن عبد البر. ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر، ولا يدخل على تعريف الحاكم، لانه اشترط الرفع ولم يشترط اتصال السند. طيب، اما على تعريف الحاكم فلا بد من الاتصال ومن الرفع. واضح الان؟ واضح الكلام؟ ما هو المسند في اللغه؟ نسمع كل المسند. المسند، المسند اسم مفعول. المسند اسم مفعول. المسند اسم مفعول من اسند. والاسناد في اللغه رفع الشيء الى علوم، رفع الشيء الى علوم. اسند في الجبل يسند اذا صعد، الاسناد في العلوم الرفعه الصعود. في كتاب اسمه ادب الروايه لحفيد القاضي ابو بكر محمد بن عبد الله بن فهم، يقال اسندت الحديث اسنده اسنادا واشيده اشيده اشادة، وعزوته وعزيته اعزوه واعزيه عزوا وعزيا، وذلك اذا رفعته. تقول اسندت الشيء الى الشيء اذا وصلته به وجعلته عنادا. اذا خلاصه كلمه الاسناد انها الرفعه، رفع الشيء الى الشيء او الصعود. ومنه قول الاعشى لو اسندت ميتا الى صدرها عاش ولم ينقل الى قابره. هذا يعني ما شاء الله، يعني لو وضعته في صدرها يعيش ابد الدهر ولا ينقل الى القابر، كان صدرها يعني. والاصل في الحرف راجع الى المسند وهو الدهر، فيكون معنى اسناد الحديث اتصاله في الرواية اتصال أزينة الزهري وبعضه. إذن كلمة المسند في اللغة بمعنى رفع الشيء إلى الشيء والصعود به، وإسناد الحديث بمعنى أن يعزوه وأن يشيده وأن يصله وأن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أعيد ما قلته لكن بطريقة أخرى، ما سبب اختلافهم في تعريف المسند؟ نحن ذكرناها قبل قليل في كلام ابن حجر. أما المرفوع ينظر فيه إلى حال المبني مع قطع النظر عن الإسناد، اتصل أم لا، والمتصل ينظر فيه إلى حال السند مع قطع النظر عن المتن مرفوعا كان أو موقوفا أو معضل أو مقطوع، والمسند ينظر فيه إلى الحالين معا يعني. لكن الخطيب عندما أراد أن يعرف المسند نظر إلى أي شيء؟ إلى الإسناد، فعرفه بالمتصل. وابن عبد البر عندما أراد أن يعرف المسند نظر إلى أي شيء؟ إلى المتن، فعرفه بالمرفوع. والحاكم والمؤلف صاحبنا أبو عمرو الدني رحمه الله تعالى عندما أراد أن يعرف المسند نظر إلى أي شيء؟ إلى الأمرين معا. فهذا سبب الاختلاف في التعريف. وضحت فهم مفهوم أم أزيد؟ طيب ارجع لتعريف ابي عمرو الثاني شرحه. قال رحمه الله تعالى: المسند من الاثار الذي لا اشكال في اتصاله هو من يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بالدين يحتمل هذا. راوي روى عن شيخ. طيب لان اتصال السند معناه سماع كل راوي من شيخ الى ان ينتهي الاسناد، هذا الذي نحن قلناه من قبل. طب هو هنا قال عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتمله، لماذا اشترط هذا الشرط؟ الان متى يصح تحمل الراوي؟ اذا كان مميزا. طيب كيف نعرف كذب الكذب؟ اول ما يعرف به كذب الكذب ما هو يا اخوان؟ الاقراء، كما قال الاقرار سيد الادب، أقر على نفسه بأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما يقوم مقام الإقرار، ما هو؟ السين، أن الشيخ مات والراوي عنه ولد بعد موت الشيخ، إذا سنه تحتمل الثناء من شيخه ما تحتاج، يكذب فورا. طيب ادعى الثناء فبحث فوجدنا ان الشيخ مات والراوي طفل رضيع، ثم يحتمل الثناء؟ ما يحتمل. نحن اشترطنا في التحمل في صحة السند ان يكون الراوي إذا كان صبيا أن يكون ماذا؟ مميزا، يكون عنده تمييز. ولذلك قبل حديث كثير من الصحابة يوم أن تحملهم أطفال كابن عباس وسهل بن سعد والبراء بن عازب والنعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، أمثال هؤلاء الكرام. سنه تحتمل السماع ام لا تحتمل؟ تحتمل. طب ما هي الشروط او الملابسات التي يجب ان تتوفر؟ اولا ان وفاة الشيخ تكون في سن للراوي عنه يحتمل فيها السماء. طيب ان يكون مات والراوي عنه يكون مميزا، هذه واحد. الثاني ان يكون في بلد واحدة، او حمله ابوه معه الى بلد الشيخ وثبت ذلك، او انتقل في موسم الحج او العمرة وثبت ذلك. ها؟ سن 7 سنوات عندما مات الشيخ. طيب؟ او 8 سنوات. والشيخ قبل موته مات في مكة. وثبت ان هذا الراوي الذي كان ولدا 7-8 سنوات ابوه حمله معه كما كان يفعل ابو حاتم الرازي مع ابن عبد الرحمن، وانه يأخذه معه الى الشيخ او الى الحج ليلتقي بالعلماء والمشايخ في موسم الحج. ثبت هذا. اذا اما ان يكون في بلد واحدة، ويثبت ان هذا الولد بدأ في طلب العلم في مثل هذه السن، او ان لا يكون في بلد واحدة. فضل. قلنا نحن اشترطنا في التحمل إذا كان صبيا أن يكون مميزا. فالسن تحتمل السماء، بمعنى أن الراوي لا يكون مدلسا إلا إذا صرح بالسماع، حتى ولو كان مدلس وصرح بالسماع فيقبل. السن التي فيها الراوي لو كان صبيا مميزا، إما أن يكون في بلد الشيخ وبدأ في طلب العلم. من أين نعرف أنه بدأ في طلب العلم؟ إما من ترجمته وتنصيص العلماء، أو أنه من دارس العلم، يعني الغالب في دارس العلم أنه يحث أولاده على طلب العلم خاصة في الزمن الأول. أو طيب نفترض أنه ليس من بلده، هل انتقل في حج أو عمرة؟ بأن أخذ والد الصبي المميز هذا، يعني والد الصبي أخذه معه في حج أو عمرة أو رحلة لطلب العلم على هذا الشيء، يعني باختصار أن نثبت أمرين، أن نثبت اللقاء وأن نثبت أن الصبي إذا كان صبيا أن يكون مميزا. لماذا؟ لأن الكذابين من الأمور التي يعلم بها كذبهم أنه يدعي السماع من شيخ يكون مات قبل ولادته أو مات قبل طلبه للعلم. الأمر الثاني أن نسلم من أمر التدليس إلا إذا كان حتى ولو كان مدلسا فأن يصرح بالسماع. وضح؟ وضحت الآن؟ طيب. وكذلك شيخه عن شيخه، كل شيخ عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اشترط الإمام أبو عمرو الثاني شرطين في الحديث المسلم، اتصل اشترط شرط الاتصال واشترط شرط الرد إلى المسلم. ثم بدأ في ضرب الأمثلة فقال والمتصل، فالمتصل المتصل الذي يجب أن يعمل به من رواية أهل الثقة هو مثل الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا. طيب الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح الأثني عند أحمد وإسحاق ابن راهوية، كما أسند ذلك الحاكم في معرفة علوم الحديث، وعنه نقله ابن الصلاح ويعني أقره العراقي والبلقيني وابن كثير في الباعث الحديث إلى يعني وذهب السير عن بر إلى غيره. إذن هذا الزهري عن سالم عن أبي، هذا من أصح الأسانيد عند أو هو أصح الأسانيد عند أحمد وإسحاق ابن راهويه. طيب نلخص العبارة في الدرس قليلا ونذكر في الترجمة. خرج الزهري، يعني احنا قلنا هذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمد وعند ابن راهويه. تعال نعرف تعريفا سريعا جدا وخفيفا بهؤلاء الأئمة الكبار. الزهري هو الإمام الكبير العلم حافظ زمان أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاد الزهري القرشي المدني نزيل الشام، ولد سنة 50 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومات في نهاية 24 أو في بداية 25 ومئة. اتفق الأئمة على توثيقه وإمامته وجلالته وإتقانه. له ترجمة حافلة في حلية الأولياء في سير أعلى المبارك دمشق يرعى من النبلاء يزيد الكمال إلى غير ذلك. الإمام سالم الزهري عن سالم عن أبيه، سالم هو الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة، أبو عمرو وأبو عبد الله، سالم ابن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب القرشي العدوي المدني، ولد رحمة الله تعالى عليه في خلافة عثمان ومات سنة 700، وكان أشبه الناس بأبيه، وكان أبوه يجل ويقدره ويقدر ويقول شيخ يقدر شيخا، ويقول يلومونني في حب سالم وجلدة ما بين الأنف والعين سالم، يعني هو هذا الجزء. وهو أحد فقهاء المدينة الكبيرة. أما عبد الله بن عمر فهو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي المكي ثم المدني الصحابي الجليل، أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أسلم وهو صغير قبل الهجرة، ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلف، واستصغر يوم أحد، وأول مغازين التي غزا فيها وجاهد فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق، استصغر يوم أحد. مات رضي الله عنه في بداية سنة 74. ثم يقول رحمه الله تعالى: ومثل الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا أصح أسانيد أبي هريرة عند الحاكم. الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. طب نحن عرفنا بالزهري، ابن المسيب هو الإمام العالم عالم أهل المدينة سيد التابعين في الزمان، أبو محمد سعيد بن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي، ولد لسنتين مضتا أو من خلافة عمر، أو يعني قيل لأربع سنين مضينا من خلافة عمر، ومات رحمة الله تعالى عليه سنة 94، وهو سيد التابعين رحمة الله تعالى عليه وغيره. أما أبو هريرة رضي الله عنه هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الدوسي اليماني قبل الدوس، سيد الحفاظ الأسلام. اختلفت اسمي على أقوال جمع، اختلفت اسمه اسم أبيه، أشهرها الذي رجحه ابن عبد البر أنه عبد الرحمن ابن زكريا. كان مقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه في أول سنة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 عام قمر رضي الله عنه، وحفظه كان آية وخارقة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أرضاه، كان أحفظ الصحابة بل أحفظ الأمة على الإطلاق ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني هو كان يعتذر أن إخواننا المهاجرين قد شغلهم الصف بالأسواق، وإن إخواننا الأنصار شغلهم النظر في أموالهم يعني بساتينهم ومزارعهم، وإن أبا هريرة كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر على جوع بطنه. أبو هريرة عاداه كثير من الزنادقة ومن المجرمين. لماذا عادوه؟ لأن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثا، فالطعن في حملة الشريعة طعن في الشرع. بعض الزنادقة عندما أراد أن يطعن في الشريعة ولما لم يستطع الطعن فيها طعن في حملتها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن في أبي هريرة طعن في الشريعة، طعن في الشريعة، لأن تصور أكثر من 5000 حديثا يرويها ابو هريرة رضي الله عنه، لو اننا اهملنا هذه الاحاديث لضاعت يعني نصف الشريعة. رضي الله عنه ارضاه. وبعضهم يستنكر كيف يعني يسلم متأخرا ومن جارب النبي صلى الله عليه وسلم الى دون 4 سنوات ويحفظ هذا الحفظ العجيب ويروي هذه الروايات الكثيرة التي لم يروها كبار الصحابة. كبار الصحابة ابو بكر ما طال عمره رضي الله عنه ارضاه وانشغل بحرب المرتدين. عمر رضي الله عنه انشغل بالحروب والقتال والغزوات وتجيش الجيوش وقيادة الأمة، فكانت رواياته قليلة لأنه منشغل بها. طب لماذا لم يروي؟ هناك من يغنيه. وهكذا أن أبو هريرة فاجتمع له أمران، أمر يعني ثلاثة أمور: أمر الحفظ الخارق بدرجة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمره أن يحفظ ثوبه ودعا له فيه فما نسي بعد ذلك شيئا. طيب الأمر الثاني أن عمره طال، لأنه رضي الله عنه توفي سنة 57 أو 58، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بحدود 47 سنة، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 47 عاما عاشها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي احتاج الى علم واحتاج الى روايه. ايضا نحن قلنا عظيم محفوظ طول عمره وتاخر وفاته رضي الله عنه وارضاه. ايضا التفرغ، أنه كان متفرغا للرواية، وهذا أمر مشاهد. أين مؤلفات سماحة الوالد الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ انشغل بهم الأمة، رجل ينشغل بالأمة، يعني هم عظيم، فقلت مؤلفه على عكس غيره. حتى من بعض من هم من طلابه تفرغ للتأليف والكتابة وللتحديد، وهذا أمر مشاهد. فأبو هريرة أحفظ الصحابة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني طال عمره، فعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حدود 50 عاما، يعني 47 حولها. ايضا تفرغ للرواية ولكل وجهة هو موليها، يعني مثلا خالد بن الوليد كان متفرغا للجهاد ولذلك لم يروى عنه الا القليل، لكن ابو هريرة مع عظيم حفظه من جانب، مع طول عمره من جانب ثاني، مع تفرغه للرواية من جانب ثاني، وهذا امر مشاهد. حتى الواحد منا مثلا قد بسبب الدعوة والدروس والحضرات قد تعطل بعض مؤلفات، فاذا ترك مثلا الدروس والحضرات والخطب يقول انتاجه العلمي اكثر وهكذا. فهذه من الاسباب، فلا داعي للتشويش من قبل الزنادقة وأن أبا هريرة رضي الله عنه لماذا كثرت روايته عن أبي بكر وعمر وعن عثمان وعلي وهم قبله في الصحبة وهم نعم، لكن توفرت له أشياء لم تتوفر لهم رضي الله عنهم. فمثلا طول العمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفر. طب توفر لعلي؟ نعم، لكن ما توفر له ان يتفرغ للرواية كما توفر ابو هريرة. طيب ما توفر، خاض جهادا وقتالا وحروبا وفتنا لكن هذا رجل متفرغ لتلقين العلم فقط ولا الرواية فقط. اذا توفرت لابي هريرة ثلاثة أمور جعلته أكثر الصحابة رواية عن الإطلاق. أولا بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لحفظه القارئ الذي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني طول العمر. الأمر الثالث التفرغ. تفرغ للرواية. تفرغ للرواية. وإلا هناك ابن عباس وابن عمر يعني أيضا رووا كثيرا، ولكن أيضا كانوا ينشغلون بالفتوى، لكن هذا تخصص في الرواية. توفي رضي الله عنه سنة 57 أو 58. يقول رحمه الله تعالى أبو عمرو الداني: ومثل مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنه. طيب ابن عمر عرفنا هذا الاستاذ مالك عن نافع عن ابن عمر هو اطلاق الاسانيد عند من؟ عند البخاري، واسند ذلك عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث. طيب يلزم من هذا ان يكون الشافعي ذلك عن نافع عن ابن عمر، لان الشافعي اجل من روى عن مالك. ويلزم ايضا ان يكون احمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر، لان احمد اجل تلاميذ الشافعي. اما الامام مالك فهو شيخ الاسلام وحجة الامة، امام دار الهجرة، ابو عبد الله مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي الحميري المدني، صاحب الموطأ، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100 رحمة الله تعالى. نافع هو الإمام المهدي السبت، عالم النبي، أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري، مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مولى عز اعتقه رضي الله عنه أرضاه وأصبح مولى له ونسي بإيش. مولاه وراوية أوثق الناس ابن عمر نافع، واختلف نافع وابن ابن عمر سالم في أربعة أحاديث والقول فيها قول نافع. هو خلاف من أهل العلم. لا لا، الخلاف بين سالم ونافع. نعم الخلاف بين سالم ونافع يكون هو خلاف بين اهل العلم، لكن يعني انا في نفسي ان سالما اجل، يعني سالما اجل، هذا في نفسي. توفي ربي رحمة الله تعالى عليه سنة 17 و100. قال: ومثل عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. هذا يضرب أمثلة للمتصل من المسند التي هي الأسانيد من أهل الثقة. عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الإمام المجوبي الحافظ أبو عثمان القرشي العدوي ثم عمر المدني، ولد بعد سنة 70 ومات سنة 47 و100. هذا السند عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أصح وأحب عند الإمام أحمد بن صالح المصري الذي يساوى بأحمد بن حنبل عن نافع. كان أحمد بن صالح يفضل عبيد الله العمري على مالك في نافع. خلاف بين أهل العلم أيهما أوثق في نافع، مالك أم عبيد الله أم أيوب، وهذا يقدم هذا وهذا يقدم هذا، لكن إمام أهل الصمعة يقدم مالكا على أيوب وعلى عبيد الله العمري. أيضا ذكر أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. أيوب عن نافع أيوب هو الإمام الحافظ سيد العلماء أبو بكر أيوب ابن أبي تميمة كيسان العنزي مولاه البصري السختياني عداده في صغار التابعين ولد في نفس السنة التي توفي فيها ابن عباس سنة 68 ومات سنة 31 ومئة أيوب ابن أبي تميمة السختياني. السند الأخير الذي ذكره وهو منصور ابن المعتمر وقال ومثل منصور ابن المعتمر والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا وكذلك ما رواه وكذلك ما كان مثله قوم الصفر المرفوع يعني مثل هذه الأسماء. طيب تعالوا بنا ننظر في ترجمة هؤلاء منصور والأعمش الذين يعني ذكروا في هذا السند. أما الأعمش فهو سليمان ابن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاه الكوفي الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين أصله من نواحي الري يعني تقريبا ولد سنة 61 وذيع به إلى الكوفة رحمة الله تعالى عليه. وكان هذا الرجل الفاضل العظيم يعني كان رحمة الله تعالى عليه يجل العلم ويرفع من شأن العلم. هذا الرجل الفاضل أرسل إليه أمير الكوفة موسى بن عيسى بورقة يعني أرسل إليه بألف درهم وصحيفة وذكرت ذلك لكم من قبل ذكرت قصة الصحيفة. أرسل إليه بصحيفة وبألف درهم وقال اكتب لنا شيئا اكتب لنا شيئا من حديث. فأرسل إليه وقد كتب له سورة الفاتحة أخذ الألف درهم وكتب له سورة الفاتحة. فماذا فعل؟ أرسل إليه موسى بن عيسى أمير الكوفة قال من أخبرك أننا لا نحسن الفاتحة؟ فأرسل إليه وقال ومن أخبرك أننا نبيع العلم؟ وكان الأثرياء وأهل الأموال أذل ما يكون في مجلس الأعمش كالذي بل به رحمة الله تعالى عليه. وإلى الله وحده نشتكي من أهل هذا يعني كان وسيرته لكن هو الأعمش جرد عليه التبليغ إلا في شيوخ قد أكثر عنه منهم إبراهيم هذا. طيب أما منصور المعتمر هو الحافظ السبت القدوة أبو عتاب السلمي الكوفي أحد الأعمال رحمة الله تعالى عليه من الأئمة الكبار الكبار والكبار جدا. الأعمش توفي سنة 47 أو 48 ومئة رحمة الله تعالى. أما المنصور ابن المعتمر رحمة الله تعالى عليه فكما سمعتم أنه الإمام الجبل كبير رحمة الله تعالى عليه. ويحيى بن سعيد يقول كان منصور من أسبق الناس وكان أسبق الناس والإنسان. هو نروي عن كبار التابعين رحمة الله تعالى و الزهري يقول وما علمت له رحلة ولا رواية عن أحد من الصحابة، مع أنه كان يولد بعض الصحابة في الكوفة وهو موجود رحمة الله تعالى. يعني في وقعة الجنادل، وقعة الجنادل كان يطلب قولا حديث كان يطلبه ثم بعد ذلك الله طيب. أما الإمام إبراهيم، نحن قلنا منصور بن المعتمر والأعمش عن إبراهيم، إبراهيم ابن يزيد النخعي، فهو الإمام الكبير الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن أسود النخعي اليماني ثم الكوفي. هؤلاء النخعيون وأهل الكوفة يعني كانوا من أنصار علي رضي الله عنه. وإبراهيم النخعي من الأئمة الكبار، وإذا روى عن غير وإذا روى عن واحد عن ابن مسعود سمعه، وإذا روى عن ابن مسعود فقد سمعه من غير واحد، فإذا عمعن عن ابن مسعود فهو أصح من رواية عن واحد عن ابن مسعود. خاصة بإبراهيم بن يزيد النخعي، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 96، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 96. أما نحن قلنا منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر عن منصور والأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة، وهو علقمة ابن قيس النخعي، علقمة ابن قيس النخعي فقيه الكوفة وهو خال إبراهيم، يعني هو خال إبراهيم فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ المجود المشايخ الكبير رحمة الله تعالى عليه. ولد في يعني هو في أيام الرسالة ولد عباده في المقبرين رحمة الله تعالى إبراهيم علقمة ابن قيس النخعي، وهو من شباب التابعين الذين ومن كبار يعني من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يعني هم يقولون إنه عاش 90 سنة وتوفي يعني سنة 61 أو 65، يعني ما بين 61 62 إلى 65 رضي الله رحمة الله تعالى، وقد عاش 90 سنة فهو قبل. أما الإمام الكبير عبد الله، قلنا القاعدة من قبل إن الكوفيين إن العراقيين إذا روى عن عبد الله فمن هو؟ عبد الله بن مسعود. طيب، وإذا روى المصريون عن عبد الله فعبد الله بن عمرو بن العاص، إذا روى المكيون عن عبد الله فهو ابن عباس، وإذا روى المدنيون عن عبد الله فهو ابن عمر، وإذا روى الخراسانيون عن عبد الله فهو ابن المبارك، كلهم صحابة إلا ابن المبارك. أما عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الإمام الكبير إمام الحب فقيه الأمة الهذلي المكي المهاجر البدري حبيب بن الزهرة، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، توفي رضي الله عنه أرضاه وكان فقيه الصحابة، توفي سنة 32. هذا أصح نقل. عمرو بن ميمون الأودي يقول صحبت معاذا باليمن حتى واريته التراب، ثم صحبت أفقه الناس بعده عبد الله ابن مسعود، إلى نهاية الحديث في حثني على اتباع الجماعة. سمعت يوما يأمرني بالجماعة ويحضوني عليها ثم يقول إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة. قال عجبت لك يا ابن مسعود تأمرني، عجبت لكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول سيأتي أقوام يؤخرون الصلاة عن مواقفها تصلي معهم فإنها لك نافلة وصلي الصلاة لوقتها. قال فكلت أمك يا ابن ميمون قد كنت أظنك أفقه أهل هذه القرية، الجماعة الحق ولو كنت وحدك. فهذا فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن نلخص ما قلناه، إن الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى عرف المسلم بأنه يعني أن يسند كل شيء، يسمع كل شيء من بسن يحتمل شيء، وكذلك حتى ينتهي الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشترط الداني شرطين في المسند، أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا. إذا نظر الداني وهو تابع في هذا لمن؟ للحاكم، لأن هذا الكلام هو كلام حاكم في معرفة علوم الحديث. وضرب أمثلة على ذلك، وقلنا إن السن بسن يحتملها يعني السن، يعني إن سن الراوي تحتمل السماع من الشيخ، وخاصة إذا كان في بلدة واحدة وهو يطلب العلم أو ثبت عندنا اللقاء والسماع. هو طبعا مسألة بسن يحتملها، الاحتمال هنا بسن يحتملها، يعني ليس هذا مذهب البخاري، وأقرب ما يكون إلى مذهب مسلم، هذا أقرب إلى مذهب من؟ إلى مذهب مسلم وليس إلى مذهب البخاري. إن احتمال السماع يختلف عن اليقين في السماع، فالبخاري اشترط السماع، أما مسلم اشترط احتمال السماع. مسلم ما هي المعاصرة مع احتمال السماع؟ يعني ألا يكون مدلسا، أن يكون معاصرا، طيب ألا يوجد عندنا دليل على عدم السماع، بل يحتمل سماع هذا الشيخ من هذا من شيخه. فمذهب الداني أقرب إلى مذهب من؟ إلى بل هو مذهب مسلم رحمة الله تعالى عليه في أمر السماع. ثم ضرب أمثلة من أصح الأسانيد، ابتدأ بالزهري عن سالم عن أبيه، والزهري عن سعيد بن سيد عن أبي هريرة، ومالك عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر، ومنصور ابن المعتمر والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة هو علقمة بن قيس النخعي، خال يزيد إبراهيم بن مسعود. فهذه يعني ثم نبه إلى أن المسند يعني مثل هذه، أن هذه أمثلة عملية. ثم سيذكر رحمة الله تعالى عليه حديثين، هو ذكر أسانيد، ثم سيذكر حديثين في إسناده منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوضح فيه كنموذج، وكما قلنا إنه يهتم بالتأصيل النظري ثم يهتم أيضا بالتطبيق العملي. فذكر أمثلة على الأسانيد التي يعني توفر فيها الثقة في الرواة والاتصال بينهم والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمثلة. ثم سيذكر حديثين يوضح من خلالهما التطبيق العملي لهذه القاعدة التي قعدها، وهو أن الحديث المسند عنده هو ما اتصل إسناده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا يطلق عليه الصحابي، لأن الصحابي شرط أن يكون قد أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف الصحابي عند أهل الاصطلاح يقولون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وابن الحادث يقول من رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أدق، من رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أدب. وابن حجر في الإصابة يقول ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تقللته ردة في الصحيح، يعني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، سواء عافاه الله من الردة كجمهور الصحابة أو ارتد ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس، ارتد ورجع إلى الإسلام وزوجه أبو بكر بأخرى، ومثل طليحة الأسد ارتد ورجع فيبقى لهم شرف الصحبة. لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم روى تحمل الحديث في حال كفره، وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الكلام، فهذا الذي نبه عليه. نعم يقبل يقبل طبعا هذا كأي، طالما أننا نوثقه ولا نطعن فيه، لأن كما ذكرت لكم من قبل هناك من ادعى الصحبة يعني عشرة، لا ليس صحابيا، ليس صحابيا، هو تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلام، يعني تحمل في حال كفره لكن تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ذكرت لكم رتن الهندي، وما أدراك ما رتن الهندي، شيخ دجال بلا ريب، ادعى الصحبة بعد 600، توفي سنة 31 و 35، كذب يقول انه صحابي، الذهبي يقول وهذا جريء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا يكذبون. يعني طالما يعني انه تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في حال اسلامه فهذا الصحابة، لكن اذا تلقى في حال كفر وبلغ في حال اسلامه فهو مرسل، لكنه مرسل مقبول ان شاء الله، انه تلقى خاصة اذا كان ثقة ولم يطعن فيه، انما وثقه الائمة والعلماء فيقبل. نعم. هو يعني كان ينبغي ان انبه، ولم يقصد بالمحدث المعنى الاصطلاح المتأخر، انما يقصد المحدث الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الغالب على هؤلاء الرواة انهم يعني من المحدثين، كثير منهم من المحدثين، يعني لان هذه الصلاحات متأخرة. انتبه ان تحاكم المتقدم على الصلاحات المتأخرين، اعكس القضية، نحاكم المتأخرين بالصلاحات المتقدمين. يعني ناس الآن يأتي الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو أحمد أو أبو حنيفة أو أحد من الأئمة الكبار فيقول أكره كذا، فيأتي المتأخر من أصحاب المذهب ويقول مذهبنا الكراهة، هذا خطأ، وكم غلط على الأئمة في هذا، أوقات يعني أوقات يكره كفرا وشركا، لكن كم يتورعون عن نظر حرام، فيقول أكره كذا ومذهبه التحريم. وهذا بحث طيب جدا ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام النور. نفس المسألة هنا، هو يقول يرويه المحدث، لا نأتي نقول لا لا أبا، إذن أنت تقول المحدث، والمحدث عندنا من حفظ جملة مستكثرة وكان ما يعرف من الرجال أكثر مما يجهل وكان وكان، لا، يقصد هذا المعنى الاصطلاح المتأخر، ولهم اصطلاحات ينبغي أن تفهم وأن تستمع. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتبعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا من النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.